فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما وعليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.